تبسم عشاني وخلي الدموع وخلي الدموع كفاية دموعك على وسادتك على وسادتك أرادنيتك ما هنا بهجزوع هنا بهجزوع تبسم عسنال هنا عادتك تبسم عشاني وخلي الدموع كفاية دموعك على وسادتك ترى دنيتك ما هنا بهجزوع تبسم عسن الهنا عدتك تجمل عشاني وخلي الدموع كفاية دموعك على وسادتك ترى دنيتك ما هنا بهجزوع تبسم عسن الهنا عدتك خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادتك تناسى الشقاء خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادتك لا لا لا تجاهل همومك بدرب الرجوع بدرب الرجوع ما دام ضيقاتك ما فادتك ما فادتك تجاهل همومك بدرب الرجوع تجاهل همومك ما دام ضيقاتك ما فادتك طلبتك مدامك تعرف الطبوع طبوع على الطيب معتادتك تخلي التعب والشقا والدموع كفاية ترى الدمع مو عادتك طلبتك مدامك تعرف الطبوع طبوع على الطيب معتادتك تخلي التعب والشقا والدموع كفاية ترى الدمع مو عادتك تناسى الشقا خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادتك تناسى الشقا خلي قلبك قنوع تبسم ولو بسمتك كادتك تبسم تبسم وخلي الدموع